السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول بين يدي الساعة، حول العلامات والأمارات وأشراط الساعة الصغرى والكبرى التي أخبر عنها ربنا جل وعلا، والتي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث عن أشراط الساعة ركن ركين من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن أركان الإيمان بالله رب العالمين أن نؤمن باليوم الآخر، كما قال الله ذلك، وكما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وقد فصلت ذلك وبينت ذلك في أول اللقاءات من هذا البرنامج المبارك. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأشراط الساعة، أن هذا اليوم له أشراط وله أمارات وله علامات تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، إلى علامات صغرى وإلى علامات كبرى. فالعلامات الصغرى منها ما وقع ومضى زمانه، ومنها ما وقع وما زال مستمرا، ومنها ما لم يقع بعد، كما أخبر بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والعلامات الكبرى أي الأمارات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة من الأحداث العظام والفتن والملاحم. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، أحببت أن أقدم في هذا البرنامج فكرة جديدة أن أتناول من خلالها العلامات الصغرى والأشراط الصغرى بشيء من التفصيل وبشيء من الوقفات وبشيء من الوقفات، حتى نزداد يقينا في قول ربنا سبحانه وتعالى وفي قول الصادق حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذ أن هذه العلامات لمن أعظم الأدلة والبراهين على ثبوت حجية السنة النبوية المباركة. اسمعوا هذا جيدا أيها المسلمون، فإننا الآن صرنا في زمان تحارب فيه السنة وتصوب السهام الآثمة نحو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالتشكيك تارة، وبالتكذيب تارة، وبالتشويه تارة، وبإثارة الشبهات والأباطيل حول مصدرية السنة النبوية وحول نقلة السنة النبوية تارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعظم العلامات والأمارات على ثبوت حجية السنة وعلى أن السنة النبوية هي وحي من الله جل وعلا أوحاه الله تبارك وتعالى إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأهم من ذلك أن الله جل وعلا صانها لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من بعده إلى الآن، بل وإلى قيام الساعة، وظلت بيننا وستظل كما قالها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا من أعظم الأدلة على ثبوت حجيتها، ومن أعظم الأدلة على أن السنة النبوية المباركة إنما هي وحي من الله جل وعلا أوحاه الله إلى حبيبنا ونبينا ومصطفانا صلوات الله وتسليماته عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وآله وسلم. وما ينطق عن الهوى، لا ينطق عن هواه، ولا عن داعية هواه، فإن أحدنا بل كلنا جميعا إلا من رحم الله لا يتكلم إلا من قبل الهوى. هذه طبيعة النفس البشرية، وقد نزه الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعدما عشنا أيها الأحبة الأفاضل في اللقاءات الماضية حول هذه العلامة التي وقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وقعت بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ألا وهي طاعون عمواس، وتكلمنا عنها في اللقاءات الماضية بالتفصيل وبالشرح والبيان. ننتقل الآن إلى علامة من العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ووقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ومن العلماء من يرى أنها ستقع في آخر الزمان، في زمان المهدي وفي زمان عيسى عليه الصلاة والسلام. إنها علامة استفاضة المال، إنها علامة استفاضة المال. هذه العلامة العجيبة ربما يسمع إليها كثير من أحبابنا وإخواننا الآن. لقد أخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيأتي على هذه الأمة المرحومة يوم من الأيام سيفيض المال ويزيد المال، حتى أن صاحب المال سيحمل الهم والغم بسبب أنه لا يجد من يقبل منه الزكاة، وبسبب أنه لا يجد من يقبل منه الصدقة والعطاء والإحسان. تصوروا معي أيها الأحبة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا سيقع، وأن هذا من علامات الساعة الصغرى، وبالفعل وقعت كما سأبين ذلك. ومن أهل العلم من يرى أنها ستقع في آخر الزمان، وستقع بين يدي الساعة. أيها الأحبة الكرام، الحديث الذي عشنا معه في اللقاءات الماضية هو الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أعدد ستا بين يدي الساعة. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. والمقصود بهذا كما بينا ذلك في اللقاء الماضي إنما هو طاعون عمواس، وقد وقع في أيام الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضوعنا الليلة بإذن الله وعونه: ثم استفاضة المال، أي زيادة المال، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. تعالوا بنا أن نحيا الآن مع هذه العلامة التي تملأ قلوبنا تصديقا ويقينا في كلام الله وفي كلام الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنلقي الآن نظرة مفحصة على التاريخ، هل وقعت هذه العلامة أم لا؟ أيها الأحبة الكرام، المال له بريق ولمعان، والنفوس البشرية جبلت على حب المال، ومن ادعى غير ذلك فإنما هو أحد الكذابين. لأن الله جل وعلا هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم حقيقة أنفسنا، وهو الذي جبلنا سبحانه وتعالى على حب المال. وقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، أي حبا شديدا. وقال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. الخطاب هنا عن الإنسان في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والخير في الآية إنما هو المال. لذا أيها الأحبة الكرام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، تصور معي، إلى ذئبين جائعين أرسلا في قطيع من الغنم. والذئب لو أنه أكل غنمة واحدة وترك القطيع لكان الأمر هينا، إلا أنه وبكل أسف يفسد القطيع كله ولا يترك غنمة على قيد الحياة، يأخذ من كل غنمة شيئا، فساد عظيم. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالذئبين الجائعين، وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، يا رب سلم سلم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالمال إن لم يكن الواحد منا يعرف حق الكبير المتعال ويعرف أن في المال عبودية لأفسد فسادا عظيما. فكم من أرحام قطعت بسبب المال، وكم من فساد وقع بسبب المال، وكم من فواحش ارتكبت بسبب المال. فالمال فتنة والمال خطير، ولا بد للواحد منا أن ينتبه إلى ذلك جيدا. فالمال فيه عبودية كما بين ذلك علماؤنا، لأن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يظن أن العبودية إنما في الركوع والسجود فقط. لا، فالعبودية كما بين ذلك علماؤنا هي فعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأحوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وتنقسم إلى أربعة أقسام: هناك عبودية قولية، وهناك عبودية قلبية، وهناك عبودية عملية، وهناك عبودية مالية. فالمال فيه عبودية وله عبودية كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وقال سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. فالمال فيه عبودية، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. إذا كان المال لرجل صالح يعرف قدر هذه النعمة ولا يستعمل هذه النعمة إلا فيما يرضي واهبها، فطوبى له وهنيئا له، وهذا من خير عباد الله سبحانه وتعالى. وشر العباد الذي لا يعرف حق الله في المال ويجعل المال وسيلة إلى كل فساد وإلى كل معصية، نسأل الله السلامة والعافية. بل والله يا إخواني، من شدة حرص البعض على المال أنه ربما يصير عبدا للمال. وأنا أعمى أقول، والعبودية للمال ليست بالركوع والسجود، لا، بل العبودية بالمال أي أن يحرص على المال وأن يكون المال مالكا لقلبه، أن يكون المال مالكا لقلبه. فربما يترك الصلاة ويترك الواجبات ويترك الفرائض حرصا على المال وسعيا خلف المال. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس، لن يرى سعادة أبدا ولن يطمئن قلبه أبدا. وطالب المال كالظمآن الذي يرتوي من الماء المالح، كلما شرب كلما اشتد عطشا، كلما شرب وكلما ارتوى كلما اشتد عطشا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم. تصور أن هناك من يعبد الدرهم والدينار، تصور أنه بيننا من يعبد الجنيه، يعبده عبودية حقيقة بقلبه إلى هذا الحد. إي والله، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن يجعل المال هو المنطلق في العلاقات وفي المعارف وفي المصالح، بل وأحيانا في الخصومات. وهذا والله لمن أتعس الناس، وإن رآه الناس مرفها سعيدا منعما. والله يا إخواني، مما يؤلم القلب أن نرى بعض الناس من أصحاب الأفكار السطحية، لا أسميهم غير ذلك، تراه سطحيا في فكره، سطحيا في تقييمه للأمور. من هذا؟ الذي يقيم الناس، أو الذي يقيس الناس على قدر أموالهم. والله يا إخواني، أتعجب كثيرا من بعض الناس ممن يقيمون الأمور بسطحية، من أصحاب الفكر السطحي، ممن جعلوا المال هو الميزان، وإذا أراد أن يقيم أحدا من الناس لا يقيمه إلا بأمواله، وكأن المال صار علامة على محبة الله سبحانه وتعالى. بمعنى، ترى بعض الناس يعربد في الأرض ويفسد في الأرض، ولا يصلي ولا يؤدي حقوقا لله سبحانه وتعالى، وتراه من المفسدين فعلا ومن الفاجرين، ورغم ذلك تراه يركب أعلى أنواع السيارات، تراه منعما مدللا. فيظن بعض البسطاء كما ظن قبل ذلك قوم قارون، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ونسي هؤلاء المساكين من أصحاب الفكر السطحي أن المال ليس دليلا على محبة الله للعبد، وأن الفقر ليس دليلا على بغض الله للعبد. احفظوا هذا جيدا، المال ليس دليلا على محبة الله للعبد. فكم من أناس والله يا إخواني هم من أعداء الله ورسوله، ومعهم من الأموال ما لا يحصيه إلا الكبير المتعال، وكم من أناس هم من الفقراء والمساكين إلا أنهم من أولياء الله الصالحين. ولو أقسم أحدهم على الله جل وعلا لأبر الله قسمه. فالمال ما كان دليلا أبدا على محبة الله للعبد، والفقر ما كان دليلا أبدا على بغض الله للعبد سبحانه وتعالى. أعلم أن هناك صالحين معهم من الأموال، وأعلم أن هناك فقراء وهم من أبغض الخلق إليه سبحانه وتعالى. فالمال والفقر ليس ميزانا في تقييم الناس. لو فهمنا هذا، لو غيرنا تقييمنا إلى الناس والمجتمع بعيدا عن هذا. إلا أن المال صار الآن قبلة لكثير من الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يربطون العلاقات إلا به، ولا يقيم بعضهم بعضا إلا به. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله تعاسة حقيقية، تعاسة حقيقية. تعس عبد الدرهم والدينار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذه طبيعة الإنسان أنه يحب المال. لذا لو تأملنا وتدبرنا في آيات القرآن سترى أن كل آيات الجهاد التي ندبنا ربنا جل وعلا إليها في القرآن، أي في جهاد الأعداء وفي جهاد الكافرين، سترى أن الله جل وعلا إذا دعانا إليها إنما بدأ بالمال قبل النفس، إلا في آية واحدة، في آية التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما في باقي الآيات فيقول سبحانه على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لماذا قدم المال؟ لأن المال عزيز على النفس، بل والله ربما يهلك أحدنا نفسه في سبيل الحفاظ على المال، بل والله ربما يقطع أحدنا رحمه بسبب المال، والله ربما يقصر أحدنا في طاعة ربه ومولاه بسبب المال. فالمال عزيز على النفس، إلا أن المال يبقى وسيلة إلى كل غاية محمودة، هذا عند أهل الإيمان. لكن أن يكون المال غاية، هذه مصيبة بمعنى الكلمة، وهذه فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب علينا أن ننتبه لهذا أيها الأحبة. أقول أيها الأحبة، رغم أن المال عزيز على قلوبنا ومحببا إلى أنفسنا، إلا أنه سيأتي وقت سيزهد الناس فيه. لماذا؟ لكثرته، سيكون فائضا. وهذه علامة أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا محور كلامنا، أنه سيفيض المال، سيكون المال فائضا، حتى أن صاحب المال سيصاب بالهم والغم. لماذا؟ لأنه لا يجد أحدا من الفقراء بين المسلمين يقبل صدقته، كل قد أغناه الله من فضله، يعرض الصدقة على الفقير ويسأل الغني الفقير أن يقبل منه فيعرض الفقير. لماذا؟ لا يريد المال. تصوروا أن هذا سيقع، إي والله، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ومن أهل العلم كابن حجر وغيره يرى أنها وقعت في أيام عمر بن عبد العزيز، كما سنبين ذلك بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بطغيان المال، أي بزيادة المال، كعلامة من علامات الساعة الصغرى. فعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة. هكذا بيّن حبيبنا ونبينا في أول الحديث أنه شرط من شروط الساعة أو من أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. تصور معي، وتصور معي إلى الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث، كان يصرع بجوار المنبر الشريف، أي بجوار منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لشيء وإنما من شدة الجوع رضوان الله عليه. ويوم أن أعطاه رسول الله تمرة، سأله أبو هريرة رضي الله عنه أخرى لأمه. انظروا، الصحابة كانوا لا يجدون التمرة ويسمعون هذا من رسول الله، والله ما شكك الصحابة أبدا في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال أحدهم: يا رسول الله، أحدنا لا يجد التمرة، ثم تقول لنا لن تقوم الساعة أو لا تقوم الساعة حتى يفيض المال؟ هكذا كان الصحابة، كان شعارهم صدق الله وكذبت عيني، صدق رسول الله وكذبت عيني، رضوان الله عليهم أجمعين، سلموا أمرهم تماما لله ورسوله رضي الله عنهم. لكننا صرنا في زمان خرج فيه من المكذبين والمشككين والمنافقين من راحوا يهمزون ويلمزون وينكرون كلام الله ورسوله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، قال الحبيب، فيفيض، يعني يفيض المال، يكون المال فائضا فيفيض، حتى يهمه، حتى يهمه رب المال من يقبل صدقته، يعني يصاب صاحب المال، رب المال أي صاحب المال يصاب بالهم لأنه لا يجد من يقبل صدقته. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يعرضه، يعرض هذه الأموال، فيقول الذي يعرضه عليه أي الفقير والمسكين: لا أرب لي، لا أرب لي. نعم هكذا، يعني لا حاجة لي في مالك، ولست في حاجة إلى هذا المال. والله يا إخواني حديث عجيب، تصوروا معي وانظروا معي الآن إلى كثرة الفقراء بيننا. لك أن تتصور أنه من علامات الساعة أنك ستعرض الصدقة على الفقراء والمساكين فلن تجد أحدا في حاجة إلى هذه الصدقة، ولن تجد من يقبل هذه الصدقة، كما أخبر بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعجب من هذا الحديث؟ أعلم أنك تعجب. إن كنت تعجب من هذا الحديث فاعجب من الرواية الأخرى، فعند الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمع، ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقته من الذهب. تصور معي، يطوف يعني بيلف بالصدقة، يطوف بها على الفقراء والمساكين، وليست صدقة عادية بل من الذهب. هذا قول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نصدقه ونؤمن به صلوات الله وتسليماته عليه، وإن لم نرى هذا الكلام بأعيننا. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. تصور معي، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، يطوف بالصدقة على الفقراء والمساكين، يطوف يذهب إلى هذا فيجد أن الله أغناه من فضله، يذهب إلى هذا فيجد أن هذا قد أغناه الله من فضله، ويعود بالصدقة من الذهب لأنه لا يجد من يأخذها منه. نسأل الله من واسع فضله. يقول أهل العلم حينما بينوا هذا الكلام، والروايات يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا بل ويعضد بعضها بعضا، أين وقع هذا الكلام؟ ومتى وقعت هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سأقول لك، لكن اسمع إلى بعض الروايات على سبيل السرعة. أقول أيها الأحبة، في رواية الإمام مسلم من حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، يأمر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بالصدقة، تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها، فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تصور معي أن صاحب المال يعرض الصدقة على الفقراء والمساكين فلا يجد من يقبل منه صدقته، يأمر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال أن يتصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول للذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا. ومن أعجب الروايات في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، تقيء الأرض أفلاذ كبدها، وهذا بين يدي الساعة على أبواب القيامة. تقيء الأرض أي تخرج الأرض أثقالها. قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أو أفلاذ كبدها، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان أي كالأعمدة الكبيرة الضخمة من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع أي قاطع رحمه فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه، يعني يتركون هذه الاسطوانات ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. والمقصود هنا أيها الأحبة الكرام من هذه الكنوز ومن هذه الأثقال من الذهب والفضة كأمثال الاسطوان، كما قال الله ذلك: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. تقف فئام من البشر في آخر الزمان وبين يدي الساعة ينظرون إلى هذه الثروات الضخمة، والأرض مليئة بالكنوز، ينظرون إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويندمون في يوم لا ينفع فيه الندم. أيها الأحبة الكرام، استفاضة المال علامة من علامات الساعة الصغرى. متى وقعت هذه العلامة؟ أو إن شئت فقل: متى ستقع هذه العلامة؟ الجواب على هذا السؤال كما في فتح الباري لشيخ الحفاظ وإمام المحدثين وأمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الفاضل ابن حجر رحمة الله عليه ورضي الله عنه، قال رحمه الله: اسمع، استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، يعني كان هذا في آخر أيام الصحابة وفي أول أيام التابعين. ثم قال الإمام: ومن ثم قيل: يهم رب المال، وذلك ينطبق على ما وقع في أيام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. يرى الإمام ابن حجر أن هذه العلامة وقعت في أيام الخليفة الفاضل العدل الإمام الأموي الشريف عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وفي البداية أقول، أي في بداية الحديث عن هذا الخليفة الصالح، من الأخطاء والأوهام أن نلقب عمر بن عبد العزيز بخامس الخلفاء الراشدين. هذا كلام لا يستقيم، لأن خامس الخلفاء هو الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، أي الحسن بن علي بن أبي طالب. فالخلفاء الراشدون عندنا خمسة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وختمت بالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف عرفنا ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ابتدأت بأبي بكر رضي الله عنه وختمت بالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيها الأحبة، مما رجحه أهل العلم أن هذه العلامة أي استفاضة المال في آخر أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أول أيام التابعين، أو في أول أيام من جاء بعدهم. وأعظم دليل على ذلك ما وقع بعدما أزال الصحابة رضي الله عنهم ملك كسرى وقيصر، وفتحت الدنيا عليهم، وجاء الخيرات، وجاءت الأموال، وجاءت الثروات إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الدنيا تحت أقدامهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال ابن حجر: وحينما بين باقي الحديث أن صاحب المال سيصاب بالهم لأنه لا يجد من يقبل صدقته، قال بأن هذا وقع في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمة الله عليه. لماذا أيها الأحبة في الختام؟ لأن عمر بن عبد العزيز أقام في الناس ميزان الشريعة، وحكم بين الناس بالعدل، واستطاع في عامين ونيف أن يملأ خزانة الدولة، حتى أن الرجل صار يعرض عليه الصدقة فيقول: لا حاجة لي فيها. ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ يروى أنه لما تولى الخلافة، والخلافة هنا أي خلافة بني أمية رحمة الله عليهم، أصدر عدة قوانين، ومنها من كان عليه دين نسأل الله أن يقضي الديون عنا وعن كل مدين، اللهم آمين. قال: من كان عليه دين لا يستطيع قضاءه فقضاؤه من بيت مال المسلمين، ومن كان في سن الزواج ولم يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين، ومن كان ليس له بيت يسكن فيه فليبنى له بيت من بيت مال المسلمين. فلما فعلوا ذلك وكان في المال بركة، وكان هذا من بركة زكاة الأموال، وجد أن المال فيه فائض، فبدأ يعود بالمال، وبدأ ينفق المال على فقراء اليهود والنصارى من أهل الذمة، من أهل الذمة. فالكفار عندنا ليسوا شيئا واحدا، لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا أحكام الكافرين، يخرج من هذا الكلام من المحاربين. أسأل الله أن ينصر إخواننا في أرض فلسطين، وأن يكفيهم شر عدوه وعدوهم بما شاء وكيف شاء، إنه على كل شيء قدير. لكن أهل الذمة بدأ عمر بن عبد العزيز يصلهم بالمال وبالنفقة وبالصدقات وبالنفقات رحمة الله عليه. بل والله يا إخواني، لما فاض المال أمرهم أن يقوموا بنثر الحبوب على رؤوس الجبال حتى يأكل الطير، وهذا مما روي والله أعلم بإسناده، إلا أن هذا الرجل الصالح يعني سارت بعدله الركبان رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا أيها الأحبة في خلاصة القول، قيل أنه وقع في آخر أيام الصحابة، أي هذه العلامة وقعت في آخر أيام الصحابة وفي أول أيام التابعين، وقيل أنها وقعت في أيام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وقيل أنها ستقع في أيام المهدي وفي أيام عيسى صلوات الله وتسليماته عليه، كما أخبر بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة أقول: روى الإمام الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، أي المطر والبركة والرحمة، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، أي المهدي يعطي المال صحاحا، أي بالسوية بين الناس. وعند الترمذي من حديث أبي سعيد أيضا بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. قيل هذا في زمن المهدي، وقيل هذا في زمن عيسى صلوات الله وتسليماته عليه. ولنا وقفة بإذن الله وعونه مع علامة نزول المسيح في آخر الزمان حكما مقسطا، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلوات الله وتسليماته عليه حكما مقسطا، أي حكما عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام من أهل الأرض جميعا. ثم قال الحبيب: ويفيض المال، يعني يزيد المال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، أقول بعد سماع هذه العلامات وهذه الروايات التي أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد للمسلم أن يعلم أن المال إنما هو فتنة، وطوبى لمن عرف حق الله في هذا المال، وطوبى لمن قام بالعبودية لله سبحانه وتعالى في هذا المال. ولا ننسى أيها الأحبة أن المال مهما كثر أو قل إنما هو محض اختبار من الله سبحانه وتعالى للعبد، كما قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه: إنا بلوناهم، أي اختبرناهم، كما بلونا أصحاب الجنة. فالدنيا دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء، علامة أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فوقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لماذا نتكلم عن هذه العلامة ولماذا نسرد هذه العلامة؟ أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى ووقعت العلامة بعده بسنوات، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لتزداد قلوبنا يقينا في أن السنة النبوية المحمدية الطاهرة ما عبث بها عابث، وأن الله جل وعلا صانها لنا، وأن الله سبحانه وتعالى ضمنها لنا من الزيادة والنقصان، وذلك يوم أن قيض لها رجالا قاموا بتنقيحها وقاموا بالتدقيق فيها وقاموا بصيانتها. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا الأعظم ورسولنا الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.